السؤال الأول، سائل يقول: والدته لا تكلم زوجها لأنه يقع في بعض الكبائر ولا يوقرها، بل يسبها ويشتمها، فهل يجوز لها ألا تكلمه؟ إلى آخر السؤال. والجواب: أولا، أسأل الله تعالى له الهداية والصلاح، أسأل الله لنا وله الهداية والصلاح. ثم إن الأصل في الزواج أن يقوم على المودة والرحمة بين الزوجين، والتعاون فيما بينهما على تربية الأولاد ونحو ذلك من الحكم. ومتى فقدت الزوجة شيئا من ذلك فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر، فإنها منصورة من الله، وعليها أن تتجنب ما يؤدي لانفعاله وتسعى في نصحه، حتى ولو عرضت حالته على من يتأثر بهم من أقاربه وأصحابه، عسى أن يكون في ذلك خير له في دينه ودنياه. ثانيا، إن كان في هجره مصلحة له فلها أن تهجره حتى يرتدع، وإلا استمرت في نصحه ودعاء الله له أن يصلحه ويهديه. رابعا، إذا لم ينفع معه ذلك كله فلتشاور أهل الخير والمشورة من أهلها والعارفين بحالها، فإن رأت أن تؤدي حقه وتحتسب الأجر عند الله دون ضرر عليها حفظا لما بينهما وحفظا لأبنائهما فخير، فذلك خير. وإن غلب على ظنها عدم تحمل هذا الحال فلها طلب الطلاق، فقد يكون في ذلك خيرا لهما، والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، والله أعلم.